No!

Thank you. وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى أجر العاملين

صدق الله العظيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهكذا أيها السادة، كنا مع خير استهلال لصلاة الجمعة، عشنا في رحاب القرآن الكريم مع تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي. أيها السادة، وحان الآن موعد الأذان، يرفع الأذان الشيخ عبد الله عطية بيومي. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.